يمكن يؤخذ انه طرح المذموم من الصفه التي بعدها. نعم. طيب، ومن فوائد الايه الكريمه ان السيئه لا تضاف الى الله، لانه يعني قال وان تصبهم، ولم يقل ولم يقل وما صبنا. طيب، فان قال قائل ما تقول في قوله تعالى في سوره النساء وان تصبهم سيئه يقول هذه من عندك قل كل من عند الله، فما هو الجمع؟ طيب، هنا قلنا ان السيئه لا تراد الى الله، انها من عند الله قدرا، لكن ايقاعها سيئه ولا لا؟ ايقاعها ليس بسيئه، هي سيئه لكن ايجادها ليس سيئه، بل هو لحكمه، لحكمه. فالشيء بنفسه قد يكون سوءا، لكن بالنسبه لفعل الفاعل لا يكون فعل الفاعل سوءا. هذا رجل مرض ابنه واحتاج الابن الى كي، فاحمل حديده في النار وكواه، فطرح الابن فرحا او الما، الما. اذن هذه سيئه ولا لا؟ لكن كي والده اياه سيئه ولا حسنه؟ فحينئذ يجب ان نعرف الفرق بين الفعل والمفعول. فالسوء والشر انما هو بالنسبه لمفعول الله، المفعولات المنفصله عن الله. اما بالنسبه للفعل الذي هو فعل نفسه فانه لا يمكن ان يكون شرا ابدا، بل هو خير. ويمكن ان تقول ان الخير نوعان، خير لله وخير لغيره، فما كان شرا في نفسه وقدره الله فهو خير لغيره، وما كان خيرا في نفسه فهو خير. واضح؟ ممكن نقول هكذا؟ زين. فاذا لنا عن هذا جوابان. الجواب الاول ان يقال ان الخير ليس في فعل الله، الشر ليس في فعل الله، بل هو في مفعوله. اما ايجاد الله له فهو خير لما يتضمنه من الحكمه البالغه. هذا واحد. ونظيره، ايش نظيره عبد الوهاب؟ نظيره كي الإنسان ابنه ليشفى من المرض، فهو في ذاته كي شر، لكن بالنسبة لفعل الأبي له خير. هذا وجه. أو يقال إن الخير نوعان، خير لذاته وخير لغيره، فما كان خيرا محضا فهو خير لذاته، كالمطر والنبات والرزق والأمن وما أشبه ذلك، وما كان شرا بذاته فهو خير لغيره، خير لغيره. إذا كان الشر خيرا لغيره صار بهذا خيرا، فالجدب والقحط والخوف وما أشبه ذلك خير، لأنه يؤدي إلى خير، كما قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، لماذا؟ لعلهم يرجعون. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة، أفهمنا الآن أن السوء لا يضاف إلى الله وإنما يضاف إلى مفعولاته. من فوائد الآية الكريمة أن السوء لا ينال الناس إلا بأعمالهم، لا ينال الناس إلا بأعمالهم، لقوله بما قدمت أيديهم، بما قدمت أيديهم. طيب، سؤال، هل هذا يشمل السوء في الأمور الدينية